قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. قال الحافظ: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أبواب الأذان. وعندنا هنا في النسخة كتاب الأذان، والنسخة التي شرح عليها الحافظ كتاب أبواب الأذان. قال في نسخة قاف كتاب أبواب الأذان، وأما النسخة التي هي عندنا كتاب الأذان من غير أبواب. قال: الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان، وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله. واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هذه حقيقة الأذان شرعا، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة سيأتي إن شاء الله، تبتدي بالتكبير وتنتهي بالشهادة. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. أجمل هذا الكلام، الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. سيأتي تعليل هذا الكلام وبيان ما يوضح الذي قاله أهل العلم أنه مشتمل على ألفاظ العقيدة وعلى مسائل العقيدة. قال: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك، فبدأ بالأكبرية ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالتوحيد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، توحيد الله بإفراد العباد أو بإفراد العباد أفعالهم لله، توحيد رسول الله في المتابعة كله توحيد، توحيد الله بإفراد العباد أفعالهم له، وتوحيد رسول الله باتباعه، فبعضهم يزيد توحيد المتابعة. قال: وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادتين، أو عقب الشهادة بالرسالة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعا إلى الطاعة المخصوصة والمقصودة بالأذان وهي الصلاة، فهو إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. فبعد أن بدأ بهذه المقدمة الجميلة العظيمة في الأذان وألفاظ الأذان، بيان أكبرية الرب وأنه لا أكبر منه، بيان توحيد سبحانه وتعالى ونفي الشرك، وبيان توحيد رسول الله بالمتابعة، وبيان رسالته وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، دعا إلى الطاعة المخصوصة بالأذان وهي الصلاة، حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، حي على الفلاح، صلاة وفلاح، قرنها بالفلاح وهي مناطه، والذي لا يصلي ما هو مفلح، والله ما هو مفلح الذي لا يصلي. ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، أتى بالشهادة ونفى الشرك، وهكذا أيضا الأكبرية قبل ذلك، فبدأ أو ختم بما بدأ به توكيدا لأهمية هذا الجانب، أكبرية الرب ودعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. فالأذان مفتتح بالتوحيد ومختتم بالتوحيد. قال رحمه الله: وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسيره لكل أحد في كل زمان ومكان. كلام جميل. الحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسيره لكل أحد في كل زمان ومكان، بخلاف الفعل ربما يشق على الناس، ودعاء الناس بالفعل ربما يحصل فيه مشقة. فلما كان الأذان يتكرر كما تعلمون 5 مرات على الصلوات، جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء أو الدعوة له بالقول لا بالفعل، فإن القول أخف من الفعل، فدعا الله سبحانه وتعالى العباد بهذه الألفاظ وبهذا القول. وقد ذكر العلماء سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. والحكمة من الأذان كما ذكر أهل العلم أن العلة والحكمة منه 4 أشياء: إظهار شعائر الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة، ومكانها دخول وقت الصلاة ومكانها، والدعاء إلى الجماعة. هذه 4 أشياء من الحكمة من الأذان. فالحكمة بالأذان 4 أشياء ذكر أهل العلم: إظهار شعائر الإسلام، وكلمة التوحيد هذه الأولى، والإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، والدعاء إلى الجماعة. 4 أشياء فيها بيان الحكمة من الأذان، وأهميته عظيمة. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف القرى التي هي عن الإسلام من غيرها، فإنه إذا أراد أن يغزو قرية انتظره، فإن سمع أذانا تأخر في الغزو، وإن لم يسمع أذانا غزاهم، وهو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل الناس الممتنعون من أجلها، يقاتلون عليها إن لم يقيموها. فإذن له أهمية عظيمة. وسيأتي إن شاء الله ألفاظ الأذان وصفة الأذان على خلاف أهل العلم، أو على خلاف بين العلماء في ألفاظه، كم ألفاظ الأذان، خلاف بينهم يأتي بيانه إن شاء الله. وهكذا ألفاظ الإقامة، كم ألفاظ الإقامة سيأتي، وصفة الأذان أيضا يأتي الكلام عليها. وبدأ رحمه الله ببيان بدء الأذان، باب بدء الأذان، متى بدأ الأذان هذا. قال: واختلف أيما أفضل، الأذان أو الإقامة. وهذه من سائر الخلاف على 3 أقوال، فمنهم من فضل الأذان، ومنهم من فضل الإمامة، ومنهم من فصل فيها. إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهو أفضل، وإلا فالأذان. هذا تفصيل للشافعية أو لبعض الشافعية، وهو من كلام الشافعي مأخوذ، له 3 أقوال. فهذه 3 أقوال في التفضيل بين الأذان والإقامة، أشار الحافظ إليها ونص على 1 منها، وهو 3rd الذي عليه الشافعي رحمه الله. قال: اختلف أيما أفضل، الأذان أو الإمامة. 3rd، إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان. وفي كلام الشافعي ما يؤمن إليه. واختلف أيضا في الجمع بينهما، فقيل يكره الجمع بين الأذان وبين الإقامة. هل يشرع للشخص أن يجمع بين الأذان والإمامة؟ يؤذن ويؤم الناس يصلي بهم، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ يعني يقوم بهذه الشؤون، ما هو مرة يفعل هذا أو مرتين أو يصادف ذلك أحيانا، هذا شيء آخر. لكن الكلام على أنه يقوم بهذين الأمرين الأذان والإمامة، هل يشرع هذا؟ يتبنى الشخص ذين الأمرين؟ فمن أهل العلم من يرى أنه يكره، ينبغي الشخص أن يقتصر على واحد، الصحيح ما سيأتي. قال: واقتنف أيضا في الجمع بينهما فقيل يكره. وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك، لكن سنده ضعيف. وصح عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخلاف لأذنت. رواه سعيد بن منصور وغيره، وقيل هو خلاف الأولى، وقيل يستحب، وصححه النووي. يقيل يستحب الجمع بين الأذان والإقامة، فالذي يطيق هذا ما ينكر عليه، الذي يستطيع أن يؤذن بالناس ويصلي بهم هنيئا له، والذي لا يطيق ذلك فيكتفي بواحد إن كان يحتاج إليه في أحد الأمرين، إما الأذان أو الإقامة. وأما من حيث التفضيل فجماعة من أهل العلم يرون أن الإمامة من حيث التفضيل الإمامة أفضل، لأن الله اختارها لنبيه، ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. وجماعة من العلماء يرون أن الأذان أفضل للفضائل الكثيرة فيه، أن الأذان أفضل من الإمامة للفضائل الكثيرة فيه، ومنها الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن، هذا شرف ما هو سهل، وهو مؤتمن على صيامهم، ومؤتمن أيضا على صلاتهم، وهذان الأمران من أعظم أمور الإسلام، الصلاة والصيام، والمؤذن مؤتمن عليها، مع ما سيأتي من شهادة الحجر والشجر وجميع الناس من يسمع الأذان، الجن والإنس كلهم يشهدون له إذا سمعوا صوت بالأذان. وهذا لم يأتي في الإمام، لكن فضائل الإمام أيضا عظيمة جدا، فإنه يقدم على الناس ويصلي بهم، ويقدم أيضا في القبر وفي غير ذلك من الشؤون التي تختص به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أكثرهم قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا شك أن الأصل الأصيل هو في إمامة الناس الذين يؤمون الناس أن يكونوا حفاظا للقرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا هو الأصل إن وجد، وإلا فلا بأس أن يؤم الناس من ليس بحافظ، ما فيه مانع. فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر واسع والخلاف سهل في هذه المسألة، وما عندنا دليل يجزم به الشخص أن الإمامة أفضل من الأذان أو الأذان أفضل من الإمامة، ما فيه دليل على هذا، فيبقى الأمر واسع فيها. قال: باب بدء الأذان. قوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال القارئ: إنما ذكر هاتين الآيتين إما للتبرك، إنما ذكر هاتين الآيتين إما للتبرك وإلا لإرادة ما بوب له رحمه الله هو بدء الأذان، وأن ذلك كان في المدينة، والآيتان المذكورتان مدنيتان. وهذا فقه عظيم الله من البخاري. انظر الشخص ربما يتحير كيف ذكر، لماذا ذكرتين الآيتين، إيش المقصود بذلك؟ فهو يشير أن بدء الأذان كان في المدينة، وهاتان الآيتان فيهما النداء بالصلاة، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهكذا إذا ناديتم إلى الصلاة، وهما مدنيتان. فهذا يدل على أن الأذان شرع بالمدينة، وهاتان الآيتان مدنيتان. وهذا لا إشكال فيه أن الأذان شرع في المدينة، وما جاء أنه شرع بمكة قبل الهجرة فلا يثبت شيء من ذلك، بل الأذان شرع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ هنا. قال: فائدتان: الأولى، وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا. وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة وإسناده ضعيف. هذا حديثان فيهما أن الأذان شرع بمكة ولم يثبتا. وسيأتي أيضا حديث عائشة. قال وإسناده ضعيف. ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه من لا يعرف. وللبزار وغيره من حديث علي لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها. فذكر الحديث فيه إذا خرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر. وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأقام ثم أخذ الملك بيده فأما بأهل السماء. وفي إسناد زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا. ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول القرطبي لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه. ففيه نظر لقوله في أوله لما أراد الله أن يعلم أو يعلم رسوله الأذان. وكذا قال المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام. ففيه نظر لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد انتهى. فعلى هذا لم يثبت شيء. وهذه فائدة جميلة. لم يثبت شيء بنص هذا الإمام. والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث التي فيها أن شرعية الأذان كانت بمكة بل شرعية الأذان كانت في المدينة كما في حديث عبد الله بن زيد الآتي. وهكذا ما جاء عن عمر وعن عبد الله بن عمر أن شرعية الأذان بتلك الرؤية التي رآها عمر ورآها عبد الله بن زيد. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا أن يؤذن في الناس. وقبل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بغير أذان قبل شرعية الأذان وهو واجب مستقل كما هو معلوم. فمن صلى بغير أذان فإنه آثم لأنه واجب كما تعلمون وصلاته صحيحة. فإذا صلى القوم جماعة صلوا جماعة معلومة راتبة بغير أذان فالصلاة صحيحة وهم آثمون لترك هذا الواجب. فما جزم به المنذر هو الصواب عندهم أنه كان يصلي في مكة بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجره عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أم ليس بواجب. وتقدم ذكر شيء من هذا فيما تقدم معنا وأن الصحيح من أقوالهم أنه من فروض الكفاية أي أن الأذان من فروض الكفاية لما ثبت في الصحيحين. وسيأتي يذكر هذا نذكر هذه الفائدة التي ذكرها. قال الفائدة الثانية قال الزين بن المنير أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض. البخاري لم يصرح وإنما قال باب بدء الأذان ولم يذكر حكمه رحمه الله وسلم من الاعتراض بهذا. فلا يعترض عليه لماذا لم يذكر الحكم فهو لم يتعرض لهذا الأمر وإنما ذكر باب بدء الأذان وذكر الآثار تحت هذا الباب. وقد اختلف في ذلك ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه حتى استقر برؤية بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك من الواجبات أشبه. الحاصل البخاري ترك هذا لما ذكر لعله، وأن منشأ الخلاف أن مبدأ الأذان كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا عبد الله بن زيد وعمر فأقره، فكان أشبه بالمندوبات. ثم لما واظب على تقرير هذا ولم ينقل أنه تركه البتة لا سفرا ولا حضرا ولا أمر بتركه ولا رخص بتركه كان ذلك من الواجبات أشبه، فاختلف العلماء في هذا الأذان هل هو واجب أم ليس. والصحيح أنه من فروض الكفايات لما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث أنه قال عليه الصلاة والسلام له ولمن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فهذا يدل على الوجوب وأنه يجب إذا حضرت الصلاة أن يؤذن الناس ومن أرادوا الصلاة أن يؤذنوا. وفي رواية ثم أذنا وأقيما، ثم أذنا وأقيما، فهذا يدل على الوجوب، والأمر كما هو معلوم مقتضاه الوجوب وليس هنا صارف لهذا الوجوب مع مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه سفرا وحضرا وهذا الأمر. فهذا هو الصحيح أن الأذان من فروض الكفاية خلافا للجمهور، فإنهم يرون أنه مستحب، والصحيح ما ذكر وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. وهل يجب على الفرد الأذان أم على الجماعة؟ الصحيح أنه لا يجب على الفرد، هذا هو الصحيح إن شاء الله، وقد تقدم معنا أنه يجب على الفرد، والذي يظهر أنه لا يجب على الفرد لحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام وصلى معه فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. فهذا يدل على الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم أو قال فإن لم يجد ماء فليتيمم بعد أن ذكر الوضوء، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام وصلى، فإن أقام صلى معه ملكان. انظر الحديث، فإن أقام أي ما ذكر إيش الأذان، اقتصر على الإقامة فقط، صلى معه ملكان، وإن أذن صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. رواه عبد الرزاق وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه إشارة أن الأذان لا يجب، واستدل به الألباني على هذا الأمر أن الأذان لا يجب على الفرد وإنما يجب على الجماعة. وهكذا حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل، في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئا قد غفرت له. والشاهد يؤذن ويقيم يخاف شيئا قد غفرت له وأدخلته الجنة، وفي رواية يخاف شيئا فقد ذهب إلى العمل أو يخاف شيئا. طيب الشاهد فيه يا أخوان أنه ذكر الأذان مع الإقامة يدل على الاستحباب، لأن الحديث الأول كما سمعت حديث سلمان نص في المقصود، فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن صلى معهم جنود الله ما لا يرى، هذا نص في المقصود. وأما حديث عقبة ففيه ذكر الأذان على أنه يجوز ويشرع ويستحب وينبغي له أن يؤذن لوجود الفضيلة فيه للفرد، وأنه يشهد له كل شيء سمعه الجن والإنس والشجر وكل شيء يسمع أذانه يشهد له، فعلى هذا ما ينبغي للفرد أن يترك الأذان ويقول الأذان ليس بواجب علي وإنما هو واجب على الجماعة، وإن كان واجبا على الجماعة فينبغي أن يؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ما سمعته، وأيضا لقوله في حديث سلمان فإن أذن صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى، فإذا يعتني بالأذان. فهذا الذي يظهر أن الأذان على الفرد ليس بواجب وإنما هو على الجماعة، وهكذا أيضا الأذان على المرأة من أهل العلم من لا يراه، وأنه لا يشرع في حقها الأذان وإنما يشرع في حقها الإقامة، وأما الأذان فلا يشرع في حقها. والصحيح ما عليه بعض العلماء وهو اختيار ابن عمر أنها لا تمنع من الأذان، والأذان مشروع في حقها، وإن شاء الله هو مستحب في حقها كما يستحب في حق الفرد من الرجال. هذا هو الصحيح إن شاء الله. أما أنها تمنع منه فما فيه دليل على المنع، والأصل كما تعلمون عموم الشريعة للرجال وللنساء إلا ما خصه الدليل. وإن كان الأذان علل بعضهم في تركه للمرأة يحتاج إلى رفع صوت، لا مانع أن تؤذن إذا كانت عند النساء وترفع صوتها، فإن كانت عند الرجال تخافت به، تخافت به حتى لا تحصل فتنة، لأن الذين منعوا المرأة من الأذان قالوا الأذان يحتاج إلى رفع صوت وربما يسمع صوتها ويفتن به. فنقول إن أذنت عند نساء لا بأس أن ترفع الصوت ما لم يخرج إلى الخارج يسمعه الرجال، وإن أذنت بجانب الرجال خفتت الصوت وأذنت وأتت بالمقصود وأقامت بعد ذلك. فهذا هو الصحيح بالنسبة للمرأة، يشرع في حقها الأذان خلافا لبعض أهل العلم، فإنهم استحبوا لها الإقامة دون الأذان. قال النووي يستحب لها الإقامة دون الأذان، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ونسبة للجمهور. وذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنه لا يستحب لهن أذان ولا إقامة، أنه لا يستحب لهن أذان ولا إقامة. والصحيح إن شاء الله أنه يشرع لهن الأذان والإقامة. وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه هل تؤذن المرأة وتقيم؟ قال أنا أمنعهن عن ذكر الله. هذا كلام جيد، أنا أمنعهن عن ذكر الله أي أني لا أمنعهن. هل يشرع المرأة الأذان؟ قال أنا أمنعهن عن ذكر الله يعني تؤذن. فهذا الذي يظهر أنه يشرع بل يستحب في حقها أن تؤذن وأن تقيم. وجمهور أهل العلم يرون أن الذي يشرع في حقها هو الإقامة فقط دون الأذان، والصحيح أنهما كليهما يشرعان في حقها، والله أعلم. فعندما نسأله فما حكم الأذان؟ في خلاف، والجمهور على أنه مستحب، والصحيح أنه فرض من فروض الكفاية. وهل هو واجب على الفرد وعلى الجماعة؟ لا يجب، لحديث سلمان لا يجب على الفرد، ولكنه يستحب ويتأكد في حقه أنه ينبغي له أن يؤذن، وحديث سلمان يدل على الاستحباب. وهل يجب على الفرد من النساء وعلى الجماعة من النساء؟ نعم أحسنت، الجمهور يرون أنه لا يجب ولا يشرع في حقهن، وإنما الذي يشرع في حقهن الإقامة فقط دون الأذان. والصحيح أن الأذان والإقامة إن شاء الله يشرعان في حقهما، والدليل على ذلك ما ذكر من أثر ابن عمر أنه ما كان يمنعهن عن ذكر الله. وهكذا سئل عن ذلك أنس رضي الله تعالى عنه، سئل هل تؤذن؟ قال لا، وإن فعلت فهو ذكر. هكذا سئل هل تؤذن المرأة؟ قال لا، فإن فعلت فهو ذكر، يعني ما تمنع منه، هو ما يرى أنه يصل للاستحباب. وهكذا روي عن حفصة بن سيرين أنها كانت تقيم إذا صلت، أما الأذان ما كانت تؤذن. وروي عن عائشة روى البيهقي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن. هذا الأثر عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم في وسطهن. فإن صح هذا الأثر عن عائشة فيستأنس به في استحباب الأذان، وإن لم يثبت فيكون الأذان مشروعا. ومسألة هل يصل الاستحباب يحتاج إلى نظر أكثر، فيكون مشروعا لأثر أنس وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإن ثبت أثر عائشة فلا بأس بالقول بالاستحباب وأنه استحب. وعائشة رضي الله تعالى عنها من تعلمون من قربها من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قد علمت الخلاف إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا ما انتهينا، تفضل أذن يا أخي.